أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كنتم تعبدون Thank you. التي ننقلها لكم من مسجد الفولي بالمنيا.